السلام عليكم. القصة اليوم فيها غموض غريب، لذلك أنا أحتاج منكم كل واحد يبدي رأيه في حقيقة هالقصة هذه. شنو ممكن تكون الحقيقة؟ راح نقرأ تعليقاتكم إن شاء الله اللي أسفل الفيديو، لذلك ركزوا بالتفاصيل ولا تنسون اللي مو مشترك يشترك جزاكم الله خير، واللي مشترك بيض الله وجهك. القصة تتكلم عن عام 1957، الساعة تقريبا 2 ظهرا، طارت طائرة لبنانية من لبنان متوجهة إلى الكويت كترانزيت، وبعدين تبي تروح للبحرين. إلى الآن الأمور كانت طبيعية، طارت الطيارة بعد تقريبا 10 دقائق تكلم قائد الطيارة مع برج المراقبة، قال لهم اللي هو أبي سمرة اللي هو الكابتن الطيارة، قال لهم أنا حاس أن الطيارة فيها حريق، لكن ماني عارف وين مصدره، هل في المخزن تحت ولا خلف الطيارة ولا أحد الأجنحة، ماني عارف وماني متأكد من وجود النار، لذلك أنا أطلب منكم أنكم تأذنون لي أني أنخفض شوي عن ارتفاع الجو. قالوا لا ما في مشكلة، انزل إلى أقل من هالارتفاع هذا إلين ما تتأكد. قالهم أوكي. بعد دقيقتين قال لهم أنا ترى الحين موقعي فوق منطقة اسمها صيدة، هذه تبعد عن بيروت 40 كيلو، ما هي بعيدة. قال لهم الحريق مبين زايد وقاعد أشوف دخان لكن مصدره مجهول، لذلك أنا أذنوني خلاص أرجع المدرج في المطار. قالوا له يا أبو سمرة ارجع. لحظات قام يصرخ الكابتن، قال لهم أنا على ارتفاع 6000 قدم وماني قادر أسيطر على الطيارة، وأعتقد أني ما راح أنجح أني أوصل للمطار، راح أحاول أني أنزلها في البحر، وسامحوني ترى الموضوع ما لي أي علاقة فيه. حتى كلامه شوي غريب، وفعلا لما وصل إلى 1500 قدم من سطح البحر قام يصرخ يقول أنا فقدت السيطرة، الطيارة كلها خلاص راح تنهار وتسقط، لست مسؤولا ولم تكن غلطتي. أنا أعطيكم إياها بالضبط شنو قال وشنو مذكور في التقرير علشان أبيكم تحللون القصة. بعدها اختفت الطيارة. الطيارة منو كان راكب فيها؟ الركاب اللي كانوا على الطيارة عددهم 23 راكب غير 4 من طاقم الطيارة، كان من بينهم 13 لبناني و4 بحرينيين و4 بريطانيين وكويتي واحد وأمريكي. اللي اعثروا عليهم الجثث بعد بحث دام أكثر من سنة يدورون على الطيارة ما لقوا مكانها، لقوا جثث طافية، لقوا تقريبا 14 جثة من أصل 27 كامل. الأربع البحرينيين هذول كانوا طلبة يدرسون في لبنان وكان عندهم إجازة ورايحين يشوفون أهلهم في البحرين، حتى أن البحرين أيامها أعلنت الحداد وغطوا الأخبار والصحف البحرينية وفاة الأربعة هذول، في من بينهم أشقاء 2 و2 أصدقاء. تأكيدا على الخبر القصة حين كلها في سنة 57. إلى الآن القصة ما فيها شيء غير طبيعي. طيارة سقطت وفي كثير من طيارات سقطت أول يعني، لكن وين الطيارة من سنة 57 إلى الآن؟ لم يتم العثور على جسد الطيارة. تدرون موقع اللي سقطت فيه الطيارة 13 كيلو عن البر، يعني ما هو في أعماق البحر. يعني لولا العثور على كم جثة من الضحايا كان ما حد صدق طيارة بهالحجم، ولا وكانت مولعة نار تسقط على بعد 13 كيلو من البر في لبنان وما حد يشوفها. كان في شيء غريب. الأغرب من هذا، وقت سقوط الطائرة اللبنانية كانت في طيارة هولندية جاية من كراتشي على بيروت، فاتصل فيها ببرج المراقبة قال لو سمحت ممكن أنك تنزل إلى 10,000 قدم على سطح البحر، ونبيك تشوف يعني تسوي عملية بحث عن موقع سقوط الطائرة، بما أن هذا قائد الطائرة الهولندية كان واصل والطيارة توها طايحة، يعني ممكن أنه يشوف الطيارة قبل لا تغوص في الأعماق. قال لهم حاضر، وفعلا نزل وقعد تقريبا 50 دقيقة، يعني ساعة لعشر، وهو يبحث لهم في أجواء اللي على البحر ما شاف أثر للطائرة. واتصل فيهم قال لهم أبدا ما قدرت أشوف إذا في طيارة موجودة في الأعماق أو حتى على السطح. الموضوع عقدهم، قعدوا يبحثون من سنة 57 إلى يومك هذا. ليش أبو طلال؟ الحين ماتوا والله يرحمهم. الطيارة هذه كانت فيها شحنة عبارة عن 400 كيلو ذهب، تقدر قيمتها أيامها 17 مليون دولار. تدرون شنو يعني 400 كيلو ذهب؟ يعني شيء خيالي. سنة 57 كانت عبارة عن 15 صندوق مليان من الذهب الخالص. شنو قصتها؟ وين رايحة الشحنة هذه؟ اسمع السالفة. هذا الله يسلمكم جاية من هولندا، واستلموها جمارك مطار بيروت، وسجلوها وضبطوا أمورهم وشحنوها داخل هالطيارة هذه اللي هي الطائرة اللبنانية. ومن المفترض أنها تروح فيها الشحنة هذه تسلمها إلى مملكة البحرين، طبعا عن طريق ترانزيت تمر على الكويت وبعدين تروح البحرين. اسقطت الطيارة، الحين عثرتوا على كم جثة، وهذا دليل على أنها فعلا الطيارة سقطت وأنها موجودة في البحر، وبعدين 13 كيلو ما هي بعيدة، يعني في احتمالية أن الواحد يبحث عنها يعثر عليها. وين الطيارة؟ أبدا لا جهاز ولا بواخر ولا غواصات ولا طائرات، ما حد قادر يحدد موقع الطيارة هذه. زي وين الذهب؟ الذهب راح مع الطيارة. المهم راحت الأيام وراحت السنين، والذهب للحين في بطن الطائرة داخل هالبحر، ما حد قادر يوصل له. المصيبة أن شحنة الذهب أخسرت بسبتها شركة للتأمين اسمها لويدز، هذه شركة بريطانية صاحبها جورج صهيون لبناني، قعد يماطل فيهم إلى بداية التسعينات لين سدد تأمين الشحنة بالكامل. المسكين طاحت براسه، كان مستغرب يقول معقولة طيارة ما تلقونها؟ قالوا لا انتظر. انتظر وحاول حاول حاول، يعني ما يصير يدفع تأمين على شيء مجهول. زين لو انهم مثلا عثروا على الطيارة ما لقوا الذهب، هم أمن عليهم يدفع لهم ما يخالف. زين لو عثروا على الذهب هني يسلم لأنه كان مأمن على المشكلة الطيارة مو لاقينها. قاعد مسكين ليه بداية التسعينات لين سدد لهم هالملايين كلها. مو هني السالفة، السالفة عام 93 في صائد للكنوز، تعرفون اللي يطلعون بالأفلام الأجنبية اللي يبحث عن مثلا سفينة غرقانة مثل تايتانيك، يعني صار لها كم سنة داخل البحر ويعثر عليها ويلقى كنز، واللي يروح المغارات يعني يبحث عن كنز علي بابا ولا كنز ما أدري منو. في واحد سويدي معروف في هالموضوع هذا، هذا هو صاحبنا السويدي ينقال سفير كار هالستروم، عمره 68 سنة. سمع بالسالفة، سالفة الطيارة اللي فيها 400 كيلو ذهب واللي سقطت في السواحل اللبنانية من عام 93، قام يحلم في اليوم اللي يجي ويبحث عن هالكنز. قام يكلم الحكومة اللبنانية ومن قال لهم أنا تكفل بعملية البحث وانتشال الطائرة بكل شيء، أجيب لكم أجهزة متطورة عالمية بس أعطوني هالفرصة، تعطوني نسبة 75%. قالوا له الحكومة اللبنانية لأنهم واثقين ما راح يحصلها، قالوا لا ما عندنا مشكلة. وفعلا وجاهم في عام 2000، جاب لهم الله يسلمكم سفينة اسمها سكوربيو. سكوربيو هذه طولها 48 متر. هذه السفينة فيها معدات وأجهزة استشعار رصد دقيق للأعماق، يعني يقدر يفحص لعمق 1000 متر داخل البحر. مستحيل هذا السويدي ما راح يلقى الكنز. وفعلا ويقعد هالسويدي يفتر في الموقع التقريبي، يعني إذا الموقع تقريب يعني 13 كيلو مربع داخل البحر مثلا، عطى مساحة أعلى، قال أنا خلاص مفضي أموري وقاعد لكم هني لين أطلع الذهب. وفعلا قاعد يشتغل على هالموضوع لين خاب ثناه وزهق نفسه، بغى ينتحر المسكين، وشال أغراضه وخسائره ورجع لديرته. قال لهم يبا اسمحوا لي أنا صراحة تعبت، يأست وأنا أدور ما في شيء. قال لهم طيارة مو طايحة. قالوا لي يا حبيبي شو مو طايحة؟ ترى في جثث لقيناهم وغطوا الأخبار الناس والصحافة العالمية أيامها كلها تكلمت، شنو ما في طيارة طايحة؟ قال مستحيل أنا ما ألقى شيء داخل البحر. لا يقولك بالمصادفة قاعد يبحث طلع لهم بعض السفن الغرقانة القديمة وطلع لهم حوادث ما أدري. قالهم هذه الطيارة اللبنانية مو موجودة في البحر. قالوا لا أقلب وجهك ما لقيت، لا تقعد تكثر كلام، توكل على الله. مش الحبيب زهقان 400 كيلو ذهب، هذه صدق يعني تغير حياتك. كم قيمتها الحين بعد؟ المهم وتروح الأيام وتجي الأيام، وفي 2010 وتسقط طائرة ثانية في لبنان وكذلك في البحر، والمصيبة إنها قريبة من الموقع اللي سقطت فيه الطيارة في عام 57. هذه الله يسلمكم طيارة بوينغ تابعة للخطوط الجوية الأثيوبية، كانت متجهة من بيروت رايحة أديس أبابا. وعليها راكبين 90 شخص. أول ما طارت بأربع دقائق على طول اختلت الطائرة وسقطت في البحر. استنجدت طبعا السلطات اللبنانية ببواخر فرنسية وأمريكية وبريطانية علشان يحددوا لها موقع سقوط الطائرة الأثيوبية، وفعلا احضروا ومسحوا البحر مسح. كان عندهم باخرتين، واحدة ينقالها أوشن ألارت والثانية يو اس اس رامج. هذه أسطورة البحر، اطلع القبقب وهو في أعماق البحر، مو طيارة. مالكم بالطويلة، ما طولوا امسحوا البحر اللي حوالين بيروت مسح. قالوا لهم يبا هذه الطيارة الأثيوبية، وفعلا اقدروا انهم ينتشلون طيارة الأثيوبية. زين السؤال، نفس الموقع موجودة الطائرة اللي سقطت في عام 57 اللي فيها 400 كيلو ذهب، مو معقولة يعني ما لقيتوها؟ قالوا والله ما لنا شغل، احنا طلبوا من عندنا ان نعثر على الطائرة الأثيوبية، وقلنا لهم وين مكانها وسلام عليكم. شيء ثاني احنا ما لنا شغل يعني في شيء. قالوا في جسم التقطته البواخر. زين طلعوا، والله الموضوع في شيء مريب، في شيء غريب. منو اللي أسقط الطائرة اللبنانية اللي كان فيها 400 كيلو ذهب؟ أنا بعطيكم كم سؤال وانتم حللوا السالفة. هل فعلا الطائرة اللبنانية اللي سقطت عام 57 كان على متنها 400 كيلو ذهب؟ زين منو اللي أسقط الطائرة اللبنانية؟ ليش احترقت من وطريج توها طائرة يعني؟ زين منو اللي أخفى الطائرة اللبنانية؟ معقولة طيارة بهالحجم أنها تختفي في البحر؟ احنا ما نقول في أعماق البحر، احنا نقول على الساحل. مستحيل، شيء من الخيال. رابعا، في بعض الصحف أيامها قالت إن في موضوع غريب جدا، 400 كيلو ذهب في عام 57 رايح للبحرين، ترى كمية كبيرة هذه، منو الشخص اللي أصلا كان راح يستقبل هالبضاعة هذه في البحرين؟ وكانت جاية من وين؟ منو الشخص اللي أرسلها؟ ومنو الشخص اللي راح يستلمها؟ ولا تنسون في عام 57 كان في عدة بلاوي حصلت أيامها في الستينات والسبعينات وكذا، حصلت عدة قضايا خطف طائرات ومنها الكويتية من مطار بيروت. كان في واحد مقعد على الويتشير لبناني خطف طيارة كويتية، وتذكروا أنتم قصة خطف الطائرة الجابرية وخطف الطيارات اللي كثير حوادث حصلت. فما تستبعد انه في قصة الطائرة هذه اللي فيها 400 كيلو ذهب وين راح؟ وهل فعلا الطيارة والصناديق ال 15 صندوق كبير مليان كان مليان ذهب ولا رصاص ولا شو السالفة؟ المهم الى الان يعتبر هذه القصة لغز ما حد قدر يحله، وإلى الآن صائدي الكنوز هذو الباحثين عن الكنوز يدورون وكلهم يتمنون إن يجون يبحثون عن الكنز المفقود في بحر بيروت. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.